ننتقل الآن إلى الحديث 40. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب هنا، طيب، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب، سطر، نص سطر، ثلث سطر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول، هذه الزيادة دائما تقريبا موجودة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لكن دائما في معها زيادة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك أو لمرضك، ومن حياتك لموتك. مرة أخرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك أو لمرضك، ومن حياتك لموتك. أول وقفة أريد أن أقفها مع هذا الحديث أيضا مرة أخرى، ربما يعني البعض مل من هذه العبارة لكثرة تكرارها، شمولية هذا الدين. يأتيكم حديث متعلق بمسائل فقهية ووجوب مراعاة بعض المسائل اللي بين قوسين أحكام، قوانين، دستور، يأتيك حديث بعدها مباشرة وعظ نفسي مجرد، يعني تقول انه هذا، يعني حاس انه هاي المساله بعيده، كان ينبغي ان تكون يعني من تخصص اهل الوعظ والصوفيه والتزكيه بالمعنى المختزل لمعنى التزكيه. هذا هو الاسلام يا جماعه، الاسلام لا يدع لك شانا الا ويخبرك كيف تتصرف فيه، والشموليه حاضره في الاسلام اينما وجهتم انفسكم. ولذلك كما نقول دائما، نحن نتحدى أن يكون ثمة شريعة، مذهب، مدرسة فكرية، فلسفة فيها شمولية الإسلام. أتحدى. تأتي دائما الفلسفات تحاول أن تسرق من هنا وهناك، مثل جماعة التنمية البشرية يحاول أن يصدر نفسه للناس، وهو في الحقيقة يسرق شوي من علم النفس التحليلي، وشوي من السايكوديناميك، وشوي من الإنسانية، وشوي من كذا، وشوي من الجسد والرياضة والقتال وأنواع الدفاع عن نفسه، ثم يسمي نفسه علما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دين كامل، كنز، يبقى فقط للنفوس أن تقنع به وأن تؤمن بما أتى عن الله سبحانه وتعالى وأن تسعى بالأخذ به. طيب، تعالوا نتكلم على هذا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اللي حاضرين معي فقه النفس، يعني يعني المفروض الآن إذا كان حد حاضر معنا من فقه النفس يقوم، يعني لأنه سمعوا مني هذا الكلام كثيرا، وهو يمكن من أهم المحاور اللي أدور حولها دائما في مادة فقه النفس، وبالذات في مادة ونفس ولتعارفوا. علينا أن نتصور دائما أننا كوننا مخلوقات محتاجين، ناقصين، فقراء، ضعفاء. من أوائل المعاني هذه أن نعلم بأن هذه الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر. هذه الدنيا ممر يمر بها الإنسان. من أوائل ما أذكر أنني وعظت به الناس في يوم من الأيام، سبحان الله، هذه يعني ما كنت أعددتها، الآن جاءت على بالي. في الجامعة، في سنة أولى في الجامعة، دعيت إلى الزرقاء، منطقة حي الزواهرة، وفي مسجد الفلاح تحديدا، طيب، دعيت لألقي خاطرة بعد صلاة التراويح. إيش يعني، أريد أن أقول شيء معين، وأمامي عدد لا بأس به من الأطفال ومن الكبار، وأريد أن أجمع أمراً أوصل به معنى معين للاثنين. فسبحان الله، الله ألهمني في وقتها، فسألت سؤال الصغار، وحتى أذكر أنه يعني تعرفون أحياناً بعض الأوساط الاجتماعية، بعض الكبار، كبار السن، قد لا يقبلون، يعني لا يوجه الكلام لهم مباشرة، وحصل فعلاً يعني نوع من النظر أنه هذا إيش عم بيسوي. جاي ضيف وكذا ويتكلم مع الأطفال ويتاركنا. فقلت للأولاد الصغار في المنزل، قلت لهم لو يا أولاد لو إحنا مسافرين في طريق، لو إحنا مسافرين في طريق وكأنه رايحين عمره مثلا في طريق البر، ونزلنا في استراحة على الطريق، كم واحد راح منكم عمره؟ البعض رفع ايده والبعض لا كلام. قلت لهم طيب لو احنا في الطريق ونزلت في استراحة ثم نزلت معاي حقائبي ايش راح تقولوا؟ قالوا لا ليش تنزل الحقائب؟ قلت طيب نزلت الحقائب واخرجت ما فيها من اغراض وبدأت اعلق يعني ملابسي وكذا، واكثر من ذلك اتصلت بمقاول من البنائين وكذا وجاء وقلت له اريد ان تبني لي بيتا هنا. فرأيتموني ابني البيت ونزلت اهل بيتي معي وقلت لهم خلاص سنسكن هنا، سنسكن هنا، ايش راح تقولوا؟ استغربوا، قلت لهم عادي عادي خذوا راحتكم. فواحد من الأطفال اللي يعني تعجبني جرأتهم أحيانا قال لي هذا مجنون. قلت له إيش إيش إيش قلت؟ مجنون. إيش رأيكم يا أولاد؟ فبدأوا يتشجعوا، آه مجنون مجنون. قلت لهم يعني اللي تارك طريق السفر وتارك الهدف اللي أصلا عم بيسافر له ورايح هو أصلا إلى العمرة، نسي العمرة ونسي الطريق ونسي الكذا، بل وحتى ما عاد إلى وطنه إلى مكانه، لا نزل في الطريق وفي الاستراحة وبنى وسكن وكذا، هذا مجنون صح؟ قالوا نعم. قلت لهم أكيد؟ قالوا نعم. قلت لهم يا أولاد كم واحد فيكم أبوه معنا في المسجد الآن؟ فبدأوا البعض يشيرون إلى آبائهم. فقلت للآباء كم واحد فيكم زي أنا نعاني من الجنون أحيانا؟ كم واحد فينا ناسي الطريق وجالس تحت هذه الشجرة اللي مفروض كشجرة استظل بها عابر سبيل ثم راح وتركها، ومغرقين في هذه الشجرة، مغرقين فيها. سآتي على شبهة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، سآتي عليها. طيب لكن الأصل أنني أحيا لأنني في طريق ينبغي أن أقطعه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تشبيهين. طبعا بالمناسبة لغة قال البعض أن أو هنا لا تعني التخيير، يعني إما أن تكون غريب أو أن تكون عابر سبيل. قالوا أن أو هنا بحسب لغات العرب وبحسب ما كان في بعض الأشعار، أو بمعنى بل، يعني كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، وكأنها توكيد. طيب على أي حال سنأتي على المعنيين. لو قلت بأن الأصل في أنني أنا في الدنيا كأنني غريب، لاحظوا في الدنيا مش في دنيا معينة، يعني لست في دنيا الأردن ولا في دنيا العراق ولا في دنيا سوريا ولا في دنيا هولندا ولا في دنيا سويسرا ولا في دنيا أمريكا، لا لا، في كل هذه الدنيا كأنني غريب أو عابر سبيل. تعالوا نتوقف عند هذا المعنى قليلا. لو أنني غريب، نفسية الغريب إيش تكون عادة؟ مرتحل، مستعد في أي لحظة للمضي، يعلم أنه قدم لحاجة معينة وأنه ليس له ذلك الأنس الكبير الذي يستأنس به، فهو دائما على مشارف الرحيل والرجوع بين قوسين إلى وطنه، دائما الانشغال بالتواصل مع أهل الوطن، كيفك يما، شو أخبارك، كذا، ادعي لنا، والله يخليك معانا، تذكرينا، إيش الوصفة اللي كنت تعملين إياها، بتتذكري لما كذا. هذا حال الغريب عموما. حال الغريب عموما أنه يحاول أن يأنس بأناس يخفف عنه غربته ويعينوه في اغتنام الوقت في هذه الغربة، يعينوه باغتنام الوقت في هذه الغربة. من المسائل مثلا اللي يعني يشترك فيها الغرباء عموما التوق والشوق دائما إلى الوطن. وأنا دائما يعني آتي بمثال يعني عقلية التغريبة الفلسطينية، ما أسميه عقلية التغريبة الفلسطينية. تمر عشرات السنوات فتسأل أحدهم أو أحدهم من أين أنت؟ يقول لك من فلسطين. أنت وين ولدت؟ في البلد الفلاني. والدك وين ولد؟ في البلد الفلاني. يعني مو فلسطين، لا. طب كيف تقول لك فلسطيني؟ أنا أهلي علموني أنني فلسطيني. ليش؟ حتى لا ننسى الوطن ولا ننسى أن نعود إلى أوطاننا ولا ننسى. طبعا هذا الانتماء شيء جميل، وحتى ما حد يقول يعني أنت ضد نتجاوز هذا. طيب، طب أليس الأولى أن يربى النشأ على أن الوطن الحقيقي هي الآخرة، وأن الوطن الحقيقي هي الجنة التي يعني نزل منها آدم وحواء ونتوق إلى العودة إليها مرة أخرى؟ أليس الأولى بأن يربى الأبناء على أن هذا هو الوطن الحقيقي؟ أليس الأولى أن يزهد الأبناء بهذه الغربة اللي إحنا فيها، ونعلمهم بأن الوطن الحقيقي هي ذلك المنزل، وأنه لو إيش ما حصل أقول له مش مشكلة، تعويضها في الآخرة، مش مشكلة إن شاء الله في الآخرة تجدها، مش مشكلة ربنا مجهز لك في الآخرة كذا وكذا. أليس هذا ما يحدث عندما يعني يغم المغترب ويحاول أن يهون على نفسه وعلى من حوله بأنه لا يا جماعة لما نرجع إلى بلادنا إن شاء الله حيصير فيه كذا. هذا أرجع لعقلية التغريب الفلسطينية، المفتاح الحديد اللي يحتفظ به كل فلسطيني تقريبا نزح من فلسطين ويضعه في البيت. ليش؟ متأملا إيش بيسموه؟ أمل العودة، حلم العودة. طيب، أليس من باب أولى أن يعني يعاد شوي قضية الولاء والبراء والانتماء الحقيقي، ونقول بأن الأولى هي الآخرة، وبعدها في سبيلها طبعا نجاهد في سبيل حقوقنا وأوطاننا؟ هذه قصة ثانية، هذه لا نزايد في هذا الموضوع، لا نخادع أنفسنا، ولكن أن يتحول الأوطان الدنيوية الترابية المارة اللي بالعكس أحيانا تصل إلى مرحلة أن الإنسان يضيع دينه ولا يضيع الوطن. علينا أن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا على هذا المعنى. كفانا إخراج أجيال علمانية جدا منسلخة تماما من المعاني العقدية الصحيحة من أجل معاني يعني استحدثت عندما يعني ابتعدنا عن الدين، وعندما حصل ما حصل من هذه يعني المشاكل السياسية. وأكرر، لا يعني هذا التنازل عن الحق، عبر عن نفسك، التزم به. أما كما أقول دائما، أما والله إنك تكون فلسطيني وحامل القضية وكذا، أو سوري وحامل القضية ومصري، وتعمل ترس في العجلة الرأسمالية، وتعمل ترس في عجلة مصنع الطاغوت اللي طغى عليك أصلا، الطاغوت اللي طغى عليك، أنت في مولاته وأنت في كافيهاته وأنت في، ثم تدعي أنك تريد أن تنتصر على هذا الطاغوت. هذا أمر أنا أظن أنه يحتاج إلى مراجعة، بل أعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة. من المسائل اللي نتوقف عندها قليلا، أن بهذا المعنى كن في الدنيا كأنك غريب، لاحظوا كن في الدنيا كأنك غريب، إذن الغربة ليست مذمومة. البعض أحيانا يا أخي الغربة مذمومة، من أين أتيت بأن الغربة مذمومة؟ من أين أتيت بأن الغربة مذمومة؟ بل بالعكس، بل جاءت مفردة هي خاصة أكثر من خصوص من مفردة الغربة، وهي العزلة. وأعتزلكم وما تعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. أنا أخذ قرار بأن لا أنتمي لهذه الجاهلية، بأن لا أنتمي لما حولي، أنا أخذ قرارا بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي كن في الدنيا كأنك غريب، إذن لا أتي يعني أشوه صورة المتدينين والمسلمين أو بين قوسين الإسلاميين، هؤلاء الذين يعني شايفين نفسهم غرباء وشايفين نفسهم كذا. ليش؟ وصية نبوية أن أكون في هذه الدنيا كأني غريب، لكن كأني غريب لا يعني أن أكون منفر مستفز لما حولي، أتعمد أن أكون إنسان يختلف بكل شيء عن الآخرين. لا طبعا، لا لا، النبي كان يرتدي رداء قومه، وكان وطبعا ضمن الضوابط الشرعية، بدون ذهب، بدون حرير، بدون كذا، كانت هيئته هيئة قومي. البعض ربما سيسأل الآن دكتور عبد الرحمن، ولكن أنت مثلا يعني ترتدي رداء ربما يجعلك مختلفا عما حولك. هذا دائما عندما يقال لي، أذكر أحد الصالحين يعني إن شاء الله نكون يعني نحب الصالحين إن شاء الله، قال يعني قال له أحد هذا لباس شهرة، فقال أنتم شهرتمونا. أنتم شهرتمونا. يعني أنا لابس اللباس اللي المفروض أني ألبسه. يعني تصوروا أن تأتي واحدة متبرجة لامرأة ترتدي جلبابا شرعيا، وجلباب أعني بالوصف الشرعي، مش جلباب ماركة معينة حتى لا يروح الخيال للباس معين، اللباس لا يصف ولا يشوف ولا كذا، فيقول له، فتقول لها: آه أنت لباسك لباس شهرة، أنت الوحيدة اللي معروفة في البلد أنه فلانة اللي لابسة كذا. نعم نعم. يعني عندما يكثر الفساد يصبح الحق الآن مذموم. كن في الدنيا كأنك غريب، إذن الغربة ليست مذمومة في ذاتها. طيب ما الذي يضمن الغربة المذمومة والغربة؟ هذا يحتاج إلى علم شرعي، هذا يحتاج إلى أن أعرف أين تمدح الغربة وأين تذم. العزلة عن الناس وعدم الخلطة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يذم، هذا يذم. وحتى يعني أكمل، ولا يذم في حالة أنني أخشى على ديني، لا أخشى على ديني فأغلق على نفسي الباب لا، هذا لا يذم. ولكن أكون عارف نفسي وقارئ نفسي وأعرف مواطن ضعفها وقوتها، فلا تكون في مخادعة أنه والله أنا خايف على ديني. ألا في الفتنة سقطوا كما تقول الآية، ألا في الفتنة سقطوا. من المعاني أيضا المهمة في قضية الغربة، استوقفني في جائحة كورونا ما حصل، أن بعض الطلاب والطالبات المغتربين والمغتربات وبعض العمال وبعض، عندما ضاقت بهم السبل وعندما شعروا بأن هنالك يعني تخوف من فقد الأحبة وكذا، بدأوا يطلبون العودة مباشرة إلى أوطانهم. وكان البعض يحذر وطنك في يعني هنالك إصابات وربما تذهب إلى بين قوسين حق الألغام، ومع ذلك يريد أن العودة إلى الوطن. فجأة ما عادت لقمة العيش تعنيه، فجأة صار ينام في الشارع رغم أنه معاه مال وكذا، لكنه يريد أن يعود إلى الوطن. الغريب دائما في حالة توق للعودة إلى الوطن. وأنا سأنهي الحقيقة بأبيات لابن القيم معروفة دائما، يعني يأتي يعني الكلام عليها في هذا السياق، ولكن سأنهي بها. اللي أود أن يكون واضحا يا جماعة، كلنا في حالة غربة، كلنا في حالة غربة. البعض أحيانا يسأل أسئلة، يعني اعذروني على الوصف، ساذجة: دكتور عبد الرحمن أنتوا كيف هيك مرتاحين مبسوط؟ ترى كلنا في حالة غربة، صدقوني. والأمس يخاطبني أحد الإخوة ممن أعرفهم، من يعني ممن أحسبهم على خير من أهل الحق، وأتابع ويعني أنشر فيديوهاته، وإذ به يتابعني من فترة ويعني يقول لي يعني الله يجزيه خير، يعني سمعني كلام طيب. فالحقيقة تأثرت وقلت له: بالمناسبة ترى أنت من واحات الصحراء الرقمية، أنا أسمي يعني واحات الصحراء، الإنسان يشعر بغربة، أنا أشعر بغربة، كثير ممن يحملون فكرة معينة يشعرون بغربة. الله سبحانه وتعالى يرسل لنا بين الحين والآخر كالصحراء الخاوية، فترى واحة من بعيد فيها ماء وفيها خضرة. هؤلاء الصحبة الصالحة اللي من الباي برودكت بين قوسين للعالم الرقمي هذا، هؤلاء نعم، هؤلاء نعم. وقد ذكرت من أمثالهم يعني من أمثلتهم من قبل، هؤلاء نعم في الحقيقة. نحن أيضا نشعر بالغربة يا إخوة يا أخوات، لا تظنوا أنه هؤلاء الدعاة والمشاهير والكذا، والله نحن نشعر بغربة، وهنالك تعب وهنالك رهق. ووالله ما يصبرنا على هذه الغربة إلا هذا الأنس بالله سبحانه وتعالى، وإلا هذه التذكرة، وإلا بعض الناس الذين يذكروننا بأنهم يتحدثون نفس اللغة وأنهم يتوقون لنفس الوطن وأن معاييرهم معايير الوطن الأخروي. الأصل أننا نحيا في هذه الدنيا بهذه الحال، فما بال أناس نسوا الآخرة، بل أصبحت الآخرة بالنسبة لهم هي التي لا تراد، وأصبحت الدنيا هي الوطن، أصبح اليوتيوب هو الوطن، أصبح الفولوورز واللايكات والسبسكرايب هو الوطن، ولا يتصور نفسه بدونها، أصبح الواي فاي هو الوطن، أصبحت الإطلالة على الناس هي الوطن، أصبحت الخلطة مع الناس دائما هي الوطن، وما عاد يعنينا الوطن الحقيقي وهو بين قوسين توطين النفس بالأنس بالله سبحانه وتعالى وبالاشتياق لهذه الآخرة ولجنته. وهنا يعني في رياض الصالحين أيضا للنووي، عندما يختم في رياض الصالحين الأحاديث المتعلقة في الجنة، من الأشياء التي كنا نعيبها في بدايات ظهور ما يسمى بالدعاة الجدد، أن الآخرة تقريبا ليست في الذكر، دائما كن قويا والرأسمالية والإسلام والأبراج والشركات وكذا. طب الجنة أين ذكر الجنة؟ يعني في الأخير الأنصار عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نحميك ونفعل كذا، إيش إلنا؟ بما تعيدنا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الجنة، ما عندي غيرها. وهو طريد شريد بالظلام، متخوف من أن مكة يعرفون بخبر مقدمه وبيعة العقبة وكذا، الجنة. قالوا معك. استوقفهم أحدهم، الناس إذا كان سعد ولا غيره، يا جماعة أنتم عارفين على إيش مقبلين؟ أنتم مقبلين على أن تعادوا الكل، تعادوا الكل من أجل هذا الرجل ومن أجل دينه، مستعدين؟ نعم. إيش قل؟ بس الجنة، مسألة أخروية. ولذلك لا عجب أن يكون للأنصار هذا المبلغ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو رجع الناس بالشاة والبعير ألا ترضون أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ هذه التعزية اللطيفة جدا الأصل في الإنسان أن يعيد ترتيب المفردات. هذه الدنيا أنا وجودي فيها غريب، وهنالك وطن ينتظرني. أما أن يصل الأمر إلى درجة، للأسف للأسف، يصل الأمر إلى درجة أن يسخر من لفظة الغرباء، وأن يسخر من الأناشيد اللي كنا ننشدها في البدايات عن معنى الغربة، غرباء غرباء، وصارت من ينشدون هؤلاء لا دير بالك، هذا نفس الدواعش ونفس، ما الذي نريده؟ يعني هل نريد أن نكون كالمجنون اللي نزل في الاستراحة في طريق السفر ونسي طريق السفر؟ طيب، هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل ما الذي يريده؟ عابر السبيل يريد بالكاد ما يتزود به لطريقه، شوية ماء شوية أكل ويمشي. أما أن يجلس في تحت الشجرة ويبني ويعمر واكسسوارات وزخرفة، وهذه القطعة من الأثاث، وهذه القطعة من السيارة هذه، ويبدل السيارة مرتين ثلاثة، ثم ماذا؟ ألهاكم التكاثر. هذا تثقيل النفس يا جماعة. الغريب وعابر السبيل مرن، يريد أن يسافر في أي لحظة، في أي لحظة بين قوسين سيعلن عن إقلاع الطائرة ولا إقلاع، بل حتى التعارف على الناس في الغربة. يعني أنا دائما يعني من الأمثلة اللي أذكرها، عندما تكونون في مطار تأتي جلستكم أحيانا بالقرب من مسافرين آخرين، كيف الحاجة؟ أحيانا حتى لا تتعرفون على أسامي، كيف الحال كذا، وين مسافرون لك، بس الكلام الذي يفي فقط بغرض الأنس لقطع هذه الرحلة فقط، ربما مسيرة قطار، مسيرة طائرة، مسيرة مترو، صبوي إلى آخره، ثم تقول السلام عليكم. أما أن يكون هنالك صحبة عابرة تتحول إلى أنها هي الأهل، فما بالكم إذا كانت صحبة سيئة، صحبة غير صالحة، تتحول إلى أن تكون هي الأصل، وننسى أن الأصل أن يكون صحبة أخرى تعلم الإنسان شيء آخر. طيب، من المسائل اللي وددت أني أتوقف عندها، تكلمنا عن التخفف والأنس بالمحيط بقدر ما يسعف للرحلة. تذكروا دائما نصين مهمين، ألهاكم التكاثر ومن أعرض عن ذكري. ألهاكم التكاثر ومن أعرض، ألهاكم التكاثر قد تكون خارجة عن القدرة أحيانا، ولكنها أيضا جاءت في معرض الذنب. لا تكثروا أنفسكم، لا تثقلوا أنفسكم بكم كبير من مشتتات الدنيا ثم تقولون والله نسينا الآخرة، نسينا الوطن. ليش؟ لأننا أثقلنا أنفسنا. دائما يمكن حتى أذكر لزوجتي هذا الكلام، لما كنا في أمريكا وكنا نرى أيضا طلاب وطالبات آخرين، أو مثلا بعض اللي جايين للدراسة أو للتخصص أو كذا، الحياة سهلة بسيطة، البيت فيه أقل القليل مما ينبغي أن يكون. طيب، التساؤل دائما، طب لماذا لا تكون هذه الحياة دائما؟ يعني طب الحياة ماشية، ليش عندما نكون في أوطاننا لا لازم يكون البناء من أضخم ما يكون والأثاث من أكثر ما يكون؟ لماذا؟ أليس الأصل أنني أستعد دائما؟ وهذا سيقودني مباشرة إلى، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، عيش لحظتك. هذا ما نسميه فقه الآن، فقه الآن اللي معانا في مادة فقه النفس يعرفون ما نتحدث فقه اللحظة. أنا أعجب من يقولون يا أخي انظر إلى الغرب، الغرب عايش حياته يعرفوا يعيشوا اللحظة، وإحنا لا، إحنا مهمومين يا أما بماضي يا أما بالأولاد والمستقبل والكذا. فكركم انه هذا مش موجود عند الغرب؟ فكركم ما في عندهم حالات اكتئاب من القروض الربوية والسكن والمورجيج وإيش راح يسوي لأولاده إلى آخره؟ والله موجود موجود، ولكن جماعة رأيت إسلاما بلا مسلمين وجماعة عقد النقص والطابور السادس لا يظهرون هذه الجوانب عندما يتحدثون، يظهرون فقط الجوانب يعني المزخرفة بين قوسين. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الأصل أن أعيش لحظتي. طب هذا الكلام يعني يحتاج إلى ماذا؟ هذا الكلام يحتاج إلى أن أخلي نفسي أولا بأول، وراجعوا كل ما ذكرناه ومذكور في القناة عندنا وفي دليل مع نفسي عن التخلية. كيف أستطيع أن أحيا لحظتي ومعي أثقال ماضية؟ قالوا فعلوا ما عزموني وأنا صغيرة مش عارف. طب وبعدين كيف سنحيا هذه اللحظة؟ كيف سأصلي لله وأنا حاضر أو حاضرة في الصلاة؟ كيف سأستمتع بلحظة معينة وأنا أشاهد مادة ترويحية ولا مادة تبكي ولا مادة تضحك؟ كيف سأستفيد من مادة معينة أحضرها الآن في درس ولا في كذا؟ كيف؟ هذا الكلام يستدعي أن أخلي نفسي أولا بأول. يقال عن أحد الصحابة ناسي من هو أن ملك الموت لو كان بالباب لما زاد ذلك في عمله شيئا. يعني إيش؟ يعني مستعد في أي لحظة، في أي لحظة مستعد يشيل شنطته ويروح بين قوسين، لأنه متخفف. لأن الأصل يعني أيضا من الأشياء اللي أقولها، لو أننا قررنا أن نرحل من بيت في يوم من الأيام، يا حبيبي تعالوا شوفوا كم ستخرج لنا من الأغراض اللي في الحقيقة كثير منها لا حاجة لنا بها، لكننا أثقلنا أنفسنا بها. من المسائل اللطيفة في هذا، يعني بعد أن يعني أتيت على معاني الغربة وعابر السبيل، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أنت كنت تحيا هذه المعاني، إذا كنت تحيين هذه المعاني، بالله عليكم ما الذي يبقى من اختلافات الناس؟ أمي زعلتني وزوجي وزوجتي وأولادي وكذا. طب اليوم راح يكون آخر يوم لكم، لا أسامحهم، تعالوا طب يعني استشعروا هذا المعنى كل يوم. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هذا لا يعني إضاعة الحقوق، لا يعني إضاعة الحقوق، ولكن يعني أن لا نثقل أنفسنا بكم من ما نجده في أنفسنا على الآخرين، وإثقال الصدور بما في النفس على الآخرين. لا تثقلوا أنفسكم بهذا، لا تثقلوا أنفسكم بهذا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا يلغي كما أقول دائما فكرة عيد الميلاد، والله تعالوا يا أولادي ننتظر سنة كاملة عشان نحتفل فيكم لأنكم قضيتم سنة. طب هو يومه عبارة عن يوم ميلاد، يوميا هو يلد، أو يعني يوميا يولد، يوميا لديه ميلاد جديد. لماذا؟ لمجرد أن ثقافة غالبة جاية من ثقافة بعيدة كل البعد عن الدين، عن السعادة الحقيقية، عن الطمأنينة الحقيقية، عن الأنس الحقيقي بالله، نعود أبناءنا على أن يكونوا مثلهم. ننتظر السنة القادمة حتى نفرح فيكم أنه أنتم زدتوا سنة. طب يعني إحنا مش فرحانين فيهم كل يوم؟ يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك أو لسقمك. وهذه رسالة لكبار السن، علموا أبناءكم وعلموا من تحتكم أن لا يكونوا مثلكم إذا وصلتم إلى ما لا ترضون أن يصلوا إليه. بعض الناس ذوبوا أنفسهم وحرقوا أنفسهم في حياتهم، لم يعتنوا بأنفسهم، فلما غاب عنهم الأحبة دخلوا في الكآبة. ليش؟ ما أخذوا من صحتهم لسقمهم، ما علموا أنفسهم أشياء كان ينبغي أن يتعلموها لذواتهم. كان إحنا عايشين عشان الأولاد، عايشين كذا، والضغط والسكري والأمراض والكذا. لماذا؟ هكذا حينا، هكذا علمنا، هكذا ربينا. وخذ من حياتك لموتك بين قوسين. بقي آخر ملمح، وهو أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه. لاحظوا التربية، لاحظوا المعلم المربي. وما نقوله دائما عن ظاهرة الإلحاد النفسي، والله رأينا شباب يأتي شبهات وعندي شبهات وجاوبوني وكذا، وبالحقيقة كان يحتاج إلى عناق، كان يحتاج إلى طبطبة، كان يحتاج إلى شخص حاني يحنو عليه. لاحظوا تنويع المواعظ بكل بساطة، تقال هذه العبارة لابن عمر، تقال هذه العبارة لابن عمر، وما طلع ابن عمر متخلف ولازم نغير الخطاب الديني مع الأبناء وما نعلمهم انه يتكلموا عن الاخره وكذا، خلاص نخليهم يعيشوا الدنيا والتجربه الفنلنديه ويصيروا مثل ابناء الاجانب وكذا. كلام فاضي، كلام انهزامي، كلام اناس لا يستطيعون ان يحيوا الاسلام حقيقه واقعه في حياتهم، ثم يريدون ان يجعلونا جميعا مثلهم ضحايا.